باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا بالله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد عن اسماعيل، سمعت وقيسا، سمعت سعيد بن زيد يقول: قد رأيتني وإن عمر موسيق على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلت بعثمان كان محقوقا أن ينقض. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا قيس عن خباب بن الأرد قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، وينشط لأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصد ذلك عن دينه؟ والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. باب في بيع المكره ونحنه في الحق وغيره. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا ليك عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيتا لبراز، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا فتسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قال ثانية: فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال ثالثة: فقال: اعلموا أن الأرض بالله ورسوله، وإني أريد أن أجزيكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. باب لا يجوز نكاح المكره. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حدثنا يحيى المقزع، حدث مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خلساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها ويتيب فكره ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدث خدام نعم بالذال المعجمة. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن جريج عن ابي مليكه عن ابي عمرو وهو ذكوان عن عائشه رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أفضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فان البكره تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: سكاتها اذنها. باب اذا اكره حتى وهب عبدا او باعه لم يجز. وقال بعض الناس: فان نذر فيه نذرا فهو جائز. اي نسخه: فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره. حدث أبو النعمان، حدث أحمد زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أصاب دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن النحام ب800 درهم. قال: فسمعت جابر يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. باب من الإكراه كره واحد. حدثنا حسين بن منصور، حدثنا أصوات محمد، حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجها وإن شاء لم يزوجها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية لذلك. باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، في قوله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال ليس: حدثنا نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلد عمر الحد ونفاه ولم يجد الوليدة من أجل أنه استكرهها. قال الزهري: في الأمة في البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها.

حدثنا يحيى حدثنا ليس عن يونس عن الشارع عن عبد الله بن عبد الله بن عباس كان الحديث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اريت الليله في المنام وساق الحديث وتابعه سليمان وكثير بن اخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس او ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعيب واسحاق بن يحيى عن الزهري كان ابو هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد باب الرؤيا بالنهار حدث ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل حدث عبد الله بن يوسف اخبر مالك عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل عليه يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا عليها غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة شك أسحاق قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا عليها غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت بحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت باب رؤيا النساء حدثنا سعيد بن عفير حدثنا زيد حدثنا عقيل عن شهاب أخبر الخارجة من زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه مقتسم المهاجرين قرعة قالت فطار لنا عثمان بن مزعود وأنزلناه في أبيادنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي غسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فوالله لقد جاءه دقيق والله إني لأرجو له الخير ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل به فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا حدث أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري بهذا قال وما أدري ما يفعل بي قالت وأحزنني فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله باب الحلم من الشيطان فإذا حلم فليبصق عن يساره ويستعذ بالله عز وجل حدثنا ضابط عندي بالفتح وجاء أيضا بالضبط كذا بالضبطين في اليونينية وأنا عندي في أصل المتن الكسرة علام ايوه عندك في كسرتين ايه نعم لأنه عنا رايحة الكسرة مضبوط الوجهين سيدي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن شهاب عن ابي سلمه ان ابا قتاده الانصاري وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا حلم والحلم من الشيطان فاذا حلم احدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره ويستعذ بالله منه فلن يضره باب اللبن حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرنا حمزه بن عبد الله ان ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت منه حتى اني لارى الري يخرج من اظفاري ثم اعطيت فضلي يعني عمر قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم باب اذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافره حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثنا حمزة وعبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يخرج من أطرافي فأعطيت فضل عمر بن الخطاب فقال من حوله فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم باب القميص في المنام حدث علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا أبو أمامة المسلم أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ ثديا ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره قالوا ما أولت يا رسول الله قال الدين باب جر السدي نسخة أبي ذر باب جر القميص في المنام. حدثنا سعيد بن عفير حدثني ليس حدثني عقيل بن شهاب أخبرني أبو أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم خمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك أيضا أبو ذر السدي السلي نعم لأنه هيك بالعربية تنهك الأرجح أنا عندي بأخذ المثل مكتوب السدي وبضبط أبي ذر السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجتره قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين. باب الخضر في المنام الروضة الخضراء. حدثنا عبد الله محمد الجعفي حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا قرة بن خالد عن محمد السيرين قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك بن عمر فمر عبد الله بن سلام فقال هذا رجل من أهل الجنة فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة الخضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوسيط فقيل ارقه فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوسطى. باب نعم سليم كاد ضبطها في اليونينية بفتح الضاد وفي فتح الباري بسكونها. باب كشف المرأة في المنام. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامع بن شامل عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. باب ثياب الحرير في المنام. حدثنا محمد أخبر أبو معاوية أخبر هشام عن أبي عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. باب المفاتيح. باب المفاتيح في اليد. حدث سعيد بن عفير حدث ليس حدثني عقيل بن شهاب أخبرني سعيد بن عثيم أن أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال محمد وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. باب التعليق بالعروة والحلقة. حدثني عبد الله محمد حدثنا أزر عن معون حا وحدثني خليفة حدثنا معاذ حدثنا معون عن محمد حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام قال رأيت كأني في روضة وسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة فقيل لي ارقه قلت لا أستطيع فأتاني وصيفه فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة روضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة وثقة لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. نقل في الصلاة. أنا الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد البخاري باب عمود الفسطاط تحت وسادته. باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. حدثنا معلم وأسد حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكانة الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة فقصصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح أو قال إن عبد الله رجل صالح. باب القيد في المنام. حدث عبد الله مصباح حدث معتمر حدث سمعت عوفة حدث محمد السيرين أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال محمد وأنا أقول هذا. قال وكان يقال أبوئي ثلاث: حديث نفسي وتقويف الشيطان وبشرى من الله، فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل. قال وكان يكره الغل في النوم وكان يعجبهم القي، ويقال القي ثبات في الدين. وروى قتادة ونوس هشام أبو هلال عن السيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه بعضهم كله في الحديث، وحديث عف أو أبيض. وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال أبو عبد الله لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. باب العين الجارية في المنام. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبر المعمى عن الزهري عن خارجة من زين ثابت عن أمي العلاء وهي امرأة من نساء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لنا عثمان بن مظعون في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال وما يدريك؟ قلت لا أدري والله. قال أما هو فقد جاءه اليقين إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء فوالله لا أدرك أحدا بعد. قال ورأيت العثمان في النوم عينا تلبي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ذاك عمله يجري له. باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وكثير حدثنا شعيب محمد حدثنا صخر بن جويرية حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الزلوى فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف فغفر الله له ثم أخذ ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت يده غربة فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. نعم سيدي سيدي غريا لا غربا غربا غربا مو فاضيا أظن هذا بيكون خطأ. شو عندك فاستحالة في يده غربا ضابط شيء لما بدك الباء ذاكراش يعني الباء بعدها موحدة هي النبي فرسي فتح الواري بالباء كأنه هذا خطأ من المطبع الأميرية على كل حال فطرم شان نعفلي مقابل الشرق كمان بالباء. باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر ببعض. حدثنا عن ابن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى عن سالم عن أبي عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمع فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم قام ابن عمر فاستحالت غربا فما رأيت من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث قال حدثني عقيل عن شهاب أخبرني سعيد أن أبا هريرة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها ذنوب فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذ عمر الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر الخطاب حتى ضرب الناس بعطل. باب الاستباحة في المنام. حدث إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. باب القصر في المنام. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ليث حدثنا عقيل بن شهاب قال أخبرنا سعيد بن سيف أن أبا هريرة قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا رأيت تتوضأ إلى جانب القصر قلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر بن الخطاب ثم قال أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. حدثنا عمرو بن علي حدثنا معتب بن سليمان حدثنا عبيد الله وعمر عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت

وقد يصرف ذلك بتاشع. باب إذا رأى بقرة جنحا. حدثنا محمد علاء حدثنا أبو سامع عن بريد عن جدي أبي بردة عن أبي موسى أوراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر مكة لأرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت فيها بقرا والله خير لا تضم الكسر مضبوطة ضبط لفظ الجلال بالوجهين في النسخ المعتمدة بيدنا مصححا على الجد ممعلق عليها عند أنا تفيه وجهين. فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. باب النفخ في المنام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهمان فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذبين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء سائرة رأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. باب المرأة السوداء. حدثنا أبو بكر المقدم حدثنا فضيل سليمان حدثنا موسى حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأيت امرأة سوداء سائرة رأس خرجت من المدينة حتى نزل بمهيعة فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. باب المرأة السائرة بأس. حدثني إبراهيم بن منذر حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء سائرة بأس خرجت من المدينة حتى قامت من مهيعة فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. باب إذا هز سيفا في المنام. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو سامع بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أوراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤيا أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. باب من كذب في حلمه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره الكل فأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كاذبون أو يفرون منه صب في أذنه الآنوك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيه وليس بنافذ. قال سفيان وصله لنا أيوب. وقال قتيبة حدثنا أبو عوان عن قتال عن كريم عن أبي هريرة قوله من كذب في رؤياه. وقال شعبة عن أبي هاشم الروماني سمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله من صور ومن تحلم ومن استمع. حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد عن كريمة عن عباس قال من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه. تابعه هشام عن كريمة عن عباس قوله. حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. حدثنا سعيد بن ربيعة حدثنا شعبة عن عبد الرب بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول أنا كنت لا أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن ضرة. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خبار عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث فيها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما يمر الشيطان فليسأل من الشرية ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. باب من لم يرى الرؤيا لأول عاد إذا لم يصب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام غلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوه ثم أخذ به رجل آخر فعل به ثم أخذ به رجل آخر فعل به ثم أخذ به رجل آخر ثم أخذ به رجل آخر فعل به ثم أخذ به رجل آخر فقطع ثم وصل. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها نعم بدون شيء صح فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبر. فقال أما الظلة في الإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن ومستقيم. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا أخطأت بعضا. قال فوالله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. حدثني مؤمل بن هشام أبو هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداة إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإن طلقت معهما وإن أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيسلغ رأسه فيتهدهد الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلقي بقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد الشقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال ربما قال أبو رجاء فيشق. قال ثم يتحول للجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل الجانب الأول فما يكره من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل مرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. وقال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيقيمه حجرة فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرة. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت باعي رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهري روضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قالا لي انطلق. قال فانطلقنا فتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قالا لي ارق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فافتتحنا ففتح لنا فدخلنا

رأسه ماء. قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قال هذا الدجال أقرب الناس به شبان بن قطن رجل من خزاعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم سعد عن صالح عن شهاب عن عبة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعبة عن عبد الملك عن بدعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونار فناره ماء بارد وماءه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان محمد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبدان عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السلاح التي تلي المدينة فيخرج إليه مأذي الرجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. حدثنا عبد الله مسلم عن مالك عن معين بن عبد الله المجمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا يزيد بن هارون أخبار شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجدها فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال. قال ولا الطاعون إن شاء الله. باب يأجوج ومأجوج. حدثنا أبو اليمان أخبار شعيب عن الزهري حاول حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن زبير أن زينب بنة أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رذم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنة جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبز. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفلح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب 90. نقف إن شاء الله نقول جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد